بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الأمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة وباسم مركز الدعوة والإرشاد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم، جزاه الله خيرا على مجيئه وصبره ليفيدنا ويذكرنا، جزاه الله خيرا، حول موضوع ما تمسك به المرء فقام عليه إلا استقام له أمر دينه ودنياه، وما فرط فيه أو توانى أو ترك إلا فاته بقدر ذلك من الخير في الدين والدنيا. معشر الإخوان، لقد كان الأسلاف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أشد محاسبة لأنفسهم من الغريم لغريمه، فضلا عن الشريك لشريكه. إن محاسبة النفس لها أهميتها في حياة المرء، ولا يمكن أن تستقيم للمرء أموره بدون المحاسبة، فيعرف الربح والخسارة، فإن ربح فرح واستبشر وكان ذلك حافا له على الاستزادة، وإن لحقه شيء من الخسار جد وتدارك ما كان فيه قد خسر وكان ذلك حافا له على البعد مرة أخرى عن الخسارة. وليس يخفى عليكم ما جاء بالقدر المشهور عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فنسأل الله جل وعلا أن يورثنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بالعمل واتباع السنة وإن قلت الرواية والكتب. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعلى فضيلة محاضرنا بكل خير، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، إنه سميع قريب، وليتفضل، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن موضوع محاسبة النفس موضوع يجدر بكل مسلم أن يكون دائم الصلة به، أن يكون هذا الموضوع نص عينيه واقرا في قلبه. إذ صلاح الإنسان وفساده مترتب على صلاح نفسه أو فسادها، وهذا واضح بين في كتاب الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فدلت هذه الآية على أن الأصل في النفس أنها منطوية على السوء والعياذ بالله، وأن الشر كامن فيها يتحرك ويظهر، ولهذا قال: ونهى النفس عن الهوى. فالأصل فيها أنها مليئة بالهوى، مستحوذ عليها الهوى إلا ما رحم ربي، فلا سبيل إلى النجاة من عذاب الله عز وجل والظفر برضا الله سبحانه وتعالى إلا بالانتصار عليها والتغلب عليها وقهرها لتعود إلى طاعة الله عز وجل ومرضاته وتستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النفوس فطرت على الفطرة، ثم بعد ذلك غيرتها الشياطين وصرفتها عن الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها، كما قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفوس يوم أن خلقها الله عز وجل خلقها على الفطرة، على التوحيد، على الإذعان والرضا لله، الرضا بقبول ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك صرفت الصوارف عن هذه الفطرة، فلم تبقى النفوس على ما كانت عليه من الفطرة إلا قلة قليلة منها ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. فقول الله عز وجل: ونفس وما سواها، وما سواها أي أنه سواها سبحانه وتعالى على الفطرة، فألهمها فجورها وتقواها أي هداها إلى الخير وإلى الشر. إنا هديناه النجدين أي دللنا الإنسان على طريق الخير وعلى طريق الشر، وجعلنا لطريق الخير علامات ولطريق الشر علامات. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس طريق الخير من طريق الشر، فمن وفق لطريق الخير فقد اهتدى، فمن وفق لسلوك طريق الخير فقد اهتدى، ومن وفق لسلوك طريق السوء فقد ضل والعياذ بالله. فألهمها فجورها وتقواها. وطريق السلامة من شرور هذا النفس، هذه النفس، وضحها الله عز وجل في قوله: قد أفلح من زكاها. فمن زكى نفسه بالأعمال الصالحة وبالقربة إلى الله عز وجل فقد أفلح، وقد خاب من دساها، من جعلها قائدا له لكل فجور ولكل خبث ولكل معصية لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن خطر النفس على الإنسان خطر عظيم جدا، فهي في الحقيقة وإن كانت بين جنبيه إلا أنها من أعدى أعدائه، ولهذا فإن صاحبها الذي لا يمل صحبتها هو إبليس أعاذنا الله عز وجل منه. فكل سوء يحصل للإنسان فإنما هو بسبب نفسه، ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله عز وجل من شر نفسه وشرع لنا أن نتعوذ من شرور أنفسنا، فقال في خطبة الحاجة أو في تشهد الحاجة الذي علمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فاستعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من شر النفس، وذلك لأن النفس أمارة بالسوء وهي دالة على المهالك، فهي جديرة بأن يستعاذ بالعزيز الجبار من شرها. واستعاذته عليه الصلاة والسلام من شر نفسه دليل على أن الأصل في النفوس أنها تحمل الشر وأنها تنطوي عليه، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية: دليل على أن الأصل في النفس الشح. فإذا كان الأصل في النفس الشح فإن ذلك ينساق إلى جميع ما يغضب الله عز وجل وما يسخط الله تبارك وتعالى من سائر الذنوب والمعاصي. فإذا علم المسلم هذه الحقيقة وأدركها فإنه لا سبيل إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بغلبة هذه النفس وبقهرها وبردها إلى الفطرة التي كانت عليها أول ما خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يسير في الكلام سهل في التخاطب، ولكنه عند التحقيق وعند العمل هو أصعب ما يكون وأثقل ما يكون. فالنفس أقرب شيء إليك وهي أصعب ما يستعصي عليك، فمجاهدتها تحتاج إلى قوة وإلى يقين وإلى صبر. ولهذا فإن سلفنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا أحرص الناس على مجاهدة النفس وعلى مغالبتها وعلى الظفر بها، فهم رضي الله تعالى عنهم لا يحملون هم العمل أكثر مما يحملون هم مجاهدة النفس حتى تتطوع للأعمال، لأن هذه النفس إذا انتصر عليها طوعت وذللت فأصبحت تتقبل الأعمال وتقوم بها وهي منشرحة متيسرة غير مستعصية على صاحبها. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فهذه النفس لا بد لها من كسر حدتها ومن التغلب على قوة شوكتها، فإذا ما حصل ذلك للمرء فهو على خير عظيم وعلى باب كبير من المجاهدة، لأن أعظم أنواع الجهاد أن يجاهد المرء نفسه. وقد رويت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كان جهاد النفس من أفضل أنواع الجهاد لأنه جهاد يبدأ منه كل نوع من أنواع الجهاد، فجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد المبتدعة لا يمكن أن يقوم حتى يجاهد المرء نفسه وحتى يتغلب عليها وحتى يجعلها ذليلة منطرحة بين يدي الله عز وجل. الحق ما قاله الله عز وجل والباطل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. عند ذلك ينتصر المرء على نفسه ويفوز عليها، فتكون العاقبة حميدة له في هذه الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بسعادة النفس وطمأنينتها: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الآخرة: بالفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وعلى رأس المتقين من جاهد نفسه فانتصر عليها وغلبها. أيها الإخوة، كيف ينتصر الإنسان على هذه النفس وكيف يتغلب عليها؟ إنه لا سبيل إلى الانتصار على هذه النفس إلا بطريق واحد، ألا وهو محاسبتها. فهذه المحاسبة التي نسمعها كثيرا هي الطريق الوحيد للانتصار على النفس والتغلب عليها. أما بدون المحاسبة فإن هذه النفس سوف تقوى عليك وتسيطر عليك، وإذا كان الأمر كذلك أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه، فإن الهلكة سوف تقع عليك، فسوف يتخلى الله سبحانه وتعالى عنك ويكلك إلى نفسك، والهلاك كل الهلاك كما قال جماعة من السلف أن يكلك الله إلى نفسك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فمحاسبة هذه النفس هي السبيل للانتصار، للانتصار في المعركة العظيمة، معركة الجنة والنار. فمن أراد أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار فلا بد أن ينتصر على نفسه عن طريق محاسبتها. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذه المحاسبة، ونص الله سبحانه وتعالى عليها في مواطن كثيرة من كتابه، وجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاضية بذلك مثبتة له. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أصل في وجوب محاسبة النفس، وذلك لأن الله تعالى أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب والحتم. أمرنا بتقواه سبحانه وتعالى، ثم عطف على تقواه الأمر بأن ننظر ما قدمنا لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والنظر هو المحاسبة، وهو التأمل فيما أتت وفيما تذر هذه النفس. ولهذا فإن هذه الآية صريحة في أن محاسبة النفس فرض أكيد على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومحاسبته لنفسه هي في نفسها عبادة، كما أنها دالة على الطاعة حاثة عليها، وكما أنها حاثة على اجتناب المعصية وعلى الابتعاد عنها، هي في حد ذاتها طاعة وعبادة لله عز وجل، لأن الله تعالى جعلها عبادة مستقلة وقربة بذاتها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نظر المرء ما قدمت نفسه لغد يكون دليلا على رغبته في الخير وعلى صدقه في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويساعده على اجتناب المعاصي والمسارعة إلى الخيرات متى ما كان محاسبا على لنفسه، إذ قد ظهر وبان أنه محب لله وأنه حريص على تحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا علم الله عز وجل منا خيرا وفقنا للخير وأعاننا عليه وسلك بنا سبله. وأما من لم يحاسب نفسه فإنه قد ظهر منه أنه غير مبال بما يتحقق له من معصية الله عز وجل، وبما يقع فيه من البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا يصدق عليه قول الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكان الجزاء من جنس العمل في كلا الحالتين، في الحالة الأولى الحرص على المحاسبة، يجازى المسلم بأن يعان على الطاعة وأن يوفق لها وأن يبارك له في وقته. وإذا كانت الحالة الثانية فلم يحاسب نفسه فإن الله عز وجل يبتعد عنه حتى يكون هذا المرء أبعد ما يكون عن الله عز وجل. وما ظنكم بامرئ كان أبعد الناس عن الله عز وجل؟ من ذا الذي سيتلقفه ومن ذا الذي سيحضنه سوى إبليس؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقد جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المحاسبة وهي كثيرة جدا، منها ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وذهب جماعة إلى ضعفه، ولكن إيراده في فضائل الأعمال مما يسوغ على أن تحسين الترمذي له رحمه الله تعالى قريب من الصواب. وقد فسر الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم دان أي حاسب نفسه. فالكيس الإنسان الفطن الذي ليس بأحمق ولا بأخرق، بل هو متقن لأمره، حافظ لنفسه ولما تحت يده. الكيس من هو؟ هو الذي يحاسب نفسه، لأنه إذا حاسب نفسه علم بعد ذلك ما لها من الخير وما عليها من السوء، فكان ما عليها من الخير حاثاً على الازدياد فيه والإكثار منه، وكان ما عليها من السوء دافعاً إلى التوبة والندم والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. فتنقلب المحنة عندئذ منحة إلهية، وتنقلب السيئة إلى حسنة فضلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا المرء كيس فطن، يعرف الذي ينفعه من الذي يضره، فيأتي الذي ينفع ويجتنب الذي يضر. ولهذا كان مؤمنا صادقا قريبا من الله سبحانه وتعالى. وأما السلف رضي الله تعالى عنهم فإن كلامهم في محاسبة النفس أكثر من أن يحصى. وقد صنف أحد أئمة أهل السنة وهو ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى كتابا صغير الحجم كبير الفائدة والعلم عن محاسبة النفس، ضمنه الآثار الكثيرة عن السلف في هذا الباب، منها ما تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن هادي في أول تقدمة لهذه المحاضرة، وهو أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون في الحساب أهون للحساب غدا من حاسب نفسه اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا الأثر أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر الفاروق لم يأل جهدا في نصحنا وإرشادنا وبذل التوجيه لنا، فكانت كلماته ومواعظه بلسما وشفاء لقلوب المؤمنين، كما كانت كلماته رضي الله تعالى عنه كمشكاة النبوة في هديها وكونها جامعة مشتملة على خيري الدين والدنيا. حاسبوا قبل أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. أمر صريح بالمحاسبة، والمحاسبة مفاعلة من الحساب وهو التدقيق. فكما أننا سوف نعرض على الله عز وجل يوم القيامة، ومنا من سوف يناقش الحساب، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من نوقش الحساب عذب. ومنا من سوف يحاسب حسابا يسيرا. المراد أن كل امرئ سوف يحاسب يوم القيامة. فالذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا يخف عليه الحساب يوم القيامة، كالرجل التاجر الذي يكون عنده أموال فيحاسب عماله ويحسب ما لديه من أموال في نهاية كل شهر أو في نهاية كل سنة، فإنه إذا مضى عليه أكثر من 10 سنوات في عمر هذه التجارة لم يحتج إلى تعب وإلى نصب في حسابها. بينما التاجر الآخر الذي يفرط في الحساب حتى تمضي على تجارته 10 سنوات أو 10 سنين، إذا أراد أن يحاسب نفسه صعب عليه الحساب حينئذ، لضياع الأوراق ونسيان ديون ونحو ذلك من الأمور. فكان الأمر في الآخرة كحال الأمر في هذه الدنيا. فمن حاسب نفسه في هذه الدنيا ونظر ما لها من خير فشكرها وأثنى عليها وطالبها بالمزيد، ونظر ما لديها من الشر فآب إلى الله واستغفر واستقال عثرته قبل أن تخرج روحه، فينقطع عليه باب التوبة ويفوت عندئذ باب الندم، ويكون رهينا بهذا العمل. حاسبوا قبل أن أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. الميزان يوم القيامة ينصب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فيوزن المرء ويوزن عمل المرء. فعمر رضي الله تعالى عنه يطلب منا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم القيامة ليخف الحساب، ويطلب منا أن نزن أنفسنا قبل أن نوزن يوم القيامة. وزنة الإنسان أو وزن الإنسان لنفسه في هذه الدنيا هو عرضها على الميزان الصادق الذي لا يكذب أبدا، عرضها على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان قريبا من كتاب الله، قريبا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان في أعلى المنازل، وكان ثقيل الموازين يوم القيامة، لأنه رجحت موازينه في هذه الدنيا باتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان أبعد عن موافقة الكتاب وعن موافقة السنة، كلما خف وزنه في هذه الدنيا فخف ميزانه عند الله عز وجل يوم القيامة. أوما ترون أن الله عز وجل إذا أحب المرء نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يتكلم جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في السماء، ثم ينزل قبوله في هذه الأرض فيكون من المقبولين. وهذا الحب من الله عز وجل ليس مقتصرا على أنساب معينة أو على بلدان معينة أو على ألوان معينة، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فموازين الناس في هذه الدنيا ليست بشيء عند الله عز وجل، وإنما ميزان الله عز وجل العدل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قالوا إن من أول عدل الآخرة الموت، فالكل يموت الملك والمملوك، فيوضع له القبول في الأرض، فهذا دليل على أن ميزانه ثقيل، لأن الله عز وجل ما أحبه إلا لاتباعه لكتابه واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا تراه رجلا بسيطا، إما فقير وإما لا نسب له، وهو في قلوب المؤمنين له منزلة عظيمة بما وضع الله عز وجل له في قلوبهم من الهيبة والمكانة. وعلى خلاف ذلك المرء الذي ابتعد عن الكتاب والسنة ووقع فيما يغضب الله عز وجل، فغضب الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يوضع له الكراهة في هذه الدنيا، فمهما أنفق من أموال على الناس، ومهما تحبب إلى الناس من بالأعمال، ومهما تقرب إليهم، إذا كان بعيدا من الله فإن القلوب تنطوي على كرهه وتنطوي على بغضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جزاء وفاقا. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه كان صادقا معنا، ناصحا لنا، مشفقا علينا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. ثم ذكر العلة التي تدفعنا إلى هذه المحاسبة والتي تدعونا إليها، فقال: إن المرأة إذا حاسب نفسه في هذا اليوم فإن الحساب يخف عليه يوم القيامة. لما؟ لأن السلف رضي الله تعالى عنهم جعلوا محاسبة الإنسان لنفسه كمحاسبة الرجل لشريكه في المال. ولهذا يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، وهو من كبار السلف، يقول في أحد كلماته: إنه لا يزال الرجل أو لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة منه لشريكه. وذلك أن الإنسان مع الشركاء في الأموال أو في نحوها من أمور الدنيا كيف يعمل؟ أول ما يعمل يتفق معهم، فيبرم اتفاقا مع هذا الشريك: ما الذي علي أدفعه، وما الذي عليك تدفعه، وما الذي لي أربحه، وما الذي لك تربحه. ثم بعد ذلك إذا أبرم هذا الشرط وهذه الاتفاقية، بدأ في موضوع مراقبة هذا الشريك والنظر في حسن تطبيقه لهذه الاتفاقية من عدمه. ثم بعد ذلك انتقل إلى المحاسبة، فإذا جاءت الأرباح بدأت المحاسبة وبدأت المقاسمة، فإذا ظهرت خيانة من هذا الشريك منعه وأوقفه عند حده. فكذلك المرء مع نفسه يحضرها قبل كل شيء، ثم يتعاقد معها ويتفق معها، فيقول لها: ما الذي منك وما الذي مني، حتى تكون العاقبة هي الجنة. فمنك الطاعة والإذعان لقبول أوامر الله سبحانه وتعالى، ومنك حفظ جوارحي، حفظ اليد وحفظ الرجل وحفظ البصر وحفظ السمع وحفظ اللسان. فإذا اتفق معها على ذلك بدأ في مراقبتها، هل وفت أم لا توفي، لأن رأس مال الإنسان الحقيقي هو هذه الأعضاء، فإذا صرفت في الطاعة فإنه رابح، وإذا صرفت في المعصية فإنه خاسر. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا بدأ في مراقبتها فإنه ينتقل إلى محاسبتها والتدقيق عليها، عندما يحس أنها قد قصرت أو أنها قد فرطت أو أنها قد أهملت أو أنها قد غفلت. فإذا رأى منها خيانة بأن وقعت في معصية أو تركت فريضة فإنه يجب أن يتدخل لمنعها ووقوفه في وجهها وصدها. فإذا السلف جعلوا الإنسان مع نفسه كالإنسان مع شريكه، بل النفس أشد وأعظم، وإنما مثلوا بذلك لأجل التقريب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وتزينوا يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تزينوا، الزينة ما هي؟ إنها زينة التقوى، إنها لباس التقوى، ولباس التقوى خير. إنها الزينة الحقيقية التي هي منتهى آمال المؤمنين. ومن العجب أن كثيرا من الناس في هذا العصر يعتنون بالزينة للرؤساء والملوك ولحضور الولائم والحفلات وللأصدقاء والأقرباء، أما الزينة لله سبحانه وتعالى فيتباطؤون عنها حسا ومعنى. هناك من يأتي لصلاة الفجر وهو بقميص النوم، ولو أراد أن يذهب إلى فلان أو فلان للبس أجمل ثيابه وتعطر بأحسن عطره. وهناك والعياذ بالله من هو أشد وأسوأ حالا، وهو الذي لا يتزين لله عز وجل بالأعمال الصالحة، بل يدنس نفسه بمعاصي الله عز وجل، فيقع في المعاصي ويترك الطاعات. فترك الطاعات وقدوم واقتراف المعاصي هو تنجيس لهذه النفس. والرجز فهجر. ما هو الرجز؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فسماه الله عز وجل الرجز. إنما المشركون نجس، سماهم الله عز وجل نجسا، وذلك لأن الذنوب هي التي تنجس الإنسان، وهذه هي النجاسة الكبرى. ولهذا فإن المؤمن لا ينجس، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه ظن أنه لما أحدث ولم يكن على الوضوء الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية وهو الوضوء للصلاة، ظن أنه قد نجس بذلك فلا يصح له الصلاة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بالنجاسة، فإن المؤمن لا ينجس، وإنما المؤمن طاهر، ولكنه يحتاج إلى الوضوء حتى تحل له الصلاة، لأن ذلك شرع الله سبحانه وتعالى. ولينبهه ذلك على أن الطهارة مطلوبة في النفس وفي الظاهر، في القلب وفي الأعضاء. وتزينوا يوم العرض الأكبر. لماذا نتزين يوم العرض الأكبر؟ لأننا إذا عرضنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سوف يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل أول أمر. فهنا صاحب الغدر ينصب له لواء الغدر يوم القيامة، وصاحب الطاعة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهو يوم ظهور الفضائح وبدوها، ونحن نؤمن بأن هذا اليوم سوف يأتي لا محالة، وأن ما جاء في وصفه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في كتاب الله سبحانه وتعالى سوف يقع لا محالة. فإذا كان المؤمن صادقا في هذا الإيمان فكيف يقترف ذنبا من الذنوب؟ وكيف يواقع معصية من المعاصي وهو يعلم أنه سوف يأتي يوم القيامة فينصب له لواء غدر، أو يقال إنه فعل كذا وكذا، أو إنه عمل كذا وكذا؟ أي فضيحة أكبر من هذه الفضيحة؟ ولهذا فإن الله عز وجل إذا تجلى للخلق يوم القيامة فإن المؤمنين يسجدون له، أما المنافقون فإنهم يرونه في أصح أقوال أهل العلم، ولكن ليست رؤية تلذذ، وإنما هي رؤية ليزدادوا حسرة. ولهذا فإن ظهورهم تكون كالخشب فلا يستطيعون السجود وهم يريدون السجود، ولكن حال الله عز وجل دونهم ودون ما يريدون، لأنهم كانوا يدعون إلى السجود فيأبون ويستكبرون ويتعظمون أن يسجدوا لله عز وجل في هذه الدنيا سجدة واحدة. فهذه هي الفضائح وهذه هي المدائح الحقيقية. فالذي سجد لله عز وجل يوم القيامة عندما يتبدى الله عز وجل لنا فنراه عيانا كما نرى القمر، هذا هو الممدوح حقا. والذي لا يستطيع أن يسجد وإنما يتصلب ظهره فيكون كقطعة واحدة وكخشبة مستقيمة، فإنه هو المفضوح، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى مطالب لنا أن نتزين له وأن نتجمل له ظاهرا وباطنا. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه أمرنا عقيب الأمر بالمحاسبة أن نتزين، لأن زينة المؤمن الحقيقية هي طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأنفس التي بين جنوبنا أيها الأحبة ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأرشدنا تبارك وتعالى إلى طريقة التعامل معها. فالله عز وجل ذكر في كتابه أنفسا ثلاثة، ذكر النفس المطمئنة، وذكر النفس اللوامة، وذكر النفس الأمارة بالسوء. فانظر أي نفس تحمل أنت بين جنبيك. النفس المطمئنة التي قال الله عز وجل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة، فهي مطمئنة أي مصدقة بما وعدها الله عز وجل به من الثواب الكبير ومن جنة عرضها السماوات والأرض على ما قدمته من الأعمال الصالحة. فعندها يقين وعندها طمأنينة أنها سوف تلاقي ثوابها من الله سبحانه وتعالى. بناء على ماذا؟ بناء على ثقتها بفضل الله عز وجل، وبناء على ما قدمته من الأعمال الصالحة. فهي لا تعلم من نفسها إلا الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي. وهذه أعز النفوس وأقل النفوس، وهي نفس المؤمن كامل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه النفس. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقال لها هذا الكلام عند الموت، لأن الملائكة تتنزل ثم تبشرها بمغفرة من الله عز وجل ورضوان، تبشرها بالجنة، تبشرها برضاء الله سبحانه وتعالى. فهي تتشوق إلى لقاء الله وترغب في لقاء الله عز وجل، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. متى يحب الإنسان لقاء الله عز وجل؟ إذا كان فعلا قد استعد بفعل جميع الأوامر على حسب استطاعته واجتناب النواهي تماما، فهذا يستوي الموت والحياة عنده. ولهذا بعض السلف يذكرون في ترجمتهم أنه لو جاءه ملك الموت وقال له: إنك سوف تموت غدا، لم يجد زيادة على العمل الذي يعمله. فهذه نفس عزيزة قليلة نادرة، والحقيقة أنها أعز من الكبريت الأحمر في هذا الوقت، بل لا نبالغ إن قلنا إنها كعنقاء المغرب التي يذكرها الشعراء ولم يرها أحد من الناس. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يسعى الإنسان إلى الوصول إلى هذه المرحلة، لا، بل الإنسان مطالب إلى الوصول إلى هذه النفس المطمئنة بكثرة الأعمال الصالحة وكثرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى والإخلاص التام له سبحانه وتعالى والابتعاد. الشعراء ولم يرها أحد من الناس، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يسعى الإنسان إلى الوصول إلى هذه المرحلة، لا، بل الإنسان مطالب إلى الوصول إلى هذه النفس المطمئنة بكثرة الأعمال الصالحة وكثرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى والإخلاص التام له سبحانه وتعالى والابتعاد كل البعد عن جميع ما يغضب الله عز وجل ويسخطه. ثم تليها نفس أخرى وهي النفس اللوامة، وهذه النفس لوامة بمعنى لائمة، أي تلوم صاحبها وتلوم حاملها كلما خرج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، كلما غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كلما قصر في جنب الله سبحانه وتعالى. فهذه النفس هي نفس المؤمن أيضا، وهي نفس أكثر المؤمنين، وهي نفس عزيزة موفقة مباركة، ولهذا أقسم الله عز وجل بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فما أقسم الله عز وجل بها إلا لشرفها ولكبير قدرها، وذلك أنها نفس المؤمن. فالمؤمن الذي يقع في شيء من الأخطاء ويبتلى بشيء من القاذورات لا تتركه نفسه بل تأتيه هذه النفس اللوامة فتقول له: لما فعلت كذا؟ لما تركت كذا؟ لما فعلت فاحشة الزنا أو شربت الخمر؟ لما تركت صلاة الجماعة؟ لما تركت الصلاة؟ فلا تتركه يهدأ ولا يطمئن ولا يرتاح حتى ترجعه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى ما يستحق به الرضا والإكرام والإجلال. فهذه النفس نفس إن لم يحصل المرء ما قبلها وهي النفس المطمئنة فلا أقل من أن يحصل هذه النفس اللوامة. والنفس الثالثة وهي النفس الأمارة بالسوء، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام في قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه الآية فيها أيضا دلالة على أن الأصل في النفوس أنها أمارة بالسوء، إلا من استثنى الله عز وجل فهداه ووفقه وأعانه فانتصر على نفسه. وما أبرئ نفسي، أي أنها تقول: إنني لا أبرئ نفسي من الوقوع في مقدمات الفاحشة، حيث أنني رغبت في إغواء يوسف ومحاولة إيقاعه في الفاحشة بي، ولكن لم يقع ذلك لأن يوسف عصمه الله عز وجل بإخلاصه وصدقه، فكان صدقه وإخلاصه منجيين له من الوقوع في الفاحشة. وهكذا كل مخلص لله ينقذه الله عز وجل عندما يجتمع عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ورفقاء السوء على سوء، ينقذه الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وما أبرئ نفسي، أي من المقدمات الفاحشة، أما الفاحشة فإنها لم تقع فيها ولكن سمتها سميناها فاحشة لأنها سبيل إلى الفاحشة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ربي. فالنفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تورد الإنسان المهالك، هي النفس التي يصاب الإنسان بسببها في المقاتل. فما من بلاء إلا ووراءه النفس الأمارة بالسوء. فكل سيئة يقترفها الإنسان فإنما يقترفها بسبب هذه النفس. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله. فالسيئة إذا أصابت الإنسان فإنما تصيبه بسبب نفسه وبسبب ما كسبت يداه. ولهذا فإن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن جميع الذنوب ابتداء من الشرك بالله عز وجل المخرج من ملة الإسلام، وانتهاء بما دون الشرك من الذنوب والمعاصي التي يغفرها الله عز وجل لأهل التوحيد، سببها النفس. ولهذا السامري عندما أغوى اليهود إخوان القردة بعبادة العجل بعبادة البقر، قال لموسى: وكذلك سولت لي نفسي. فسبب عبادة غير الله عز وجل هي هذه النفس الأمارة بالسوء. كذلك ابني آدم عندما قتل أحدهما الآخر هو بسبب تسوير نفسه، فلم تسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. إخوة يوسف لما فعلوا ما فعلوا بيوسف من أخذه وإلقائه في غيابة الجب ومحاولة قتله وإبعاده عن والده، قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فإذا هذه النفس الأمارة بالسوء هي وراء جميع الذنوب التي يقع فيها الإنسان وجميع الموبقات التي يقترفها المرء. فهل تدع هذه النفس تسيطر عليك وتذهب بك في كل واد، أم توقفها عند حدها وتردها عن هواها وتزجرها عما هي عليه حتى ترد نفسك إلى النفس اللوامة أو إلى النفس المطمئنة؟ لا ريب أن المؤمن حقا لا يرضى أن تكون نفسه نفسا أمارة بالسوء. نعم، يرضى أن تكون نفسه نفسا لوامة، ويحب أن تكون نفسه نفسا مطمئنة، أما أن تكون أمارة بالسوء فهذا ليس من دأب المؤمنين وليس من شأن أهل اليقين، وإنما هو دأب المجرمين عافانا الله عز وجل وإياكم منه. أيها الإخوة في الله، محاسبة النفس في الحقيقة لا تحتاج إلى تخصص ولا إلى دراسة، وإنما تحتاج أكبر ما تحتاج إلى همة وإرادة. ولهذا قال الحسن رحم الله امرأ وقف عند أول همه: فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. فمحاسبة النفس لا يكون المتخصص في علم النفس أو المتخصص في دراسات النفس بما يسمى بالتصوف وغيره أو نحو ذلك من الأمور، هو أكثر الناس معرفة لعلل النفس وأدوائها، بل أفضل الناس لمعرفة محاسبة النفس هم المؤمنون الصادقون مع الله عز وجل، الذين لهم همة عالية لتكون نفوسهم من النفوس المطمئنة أو من النفوس اللوامة دون النفوس الأمارة بالسوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه، من كانت الآخرة همه، هذا خطاب للناس عموما، فليس المتخصص والعالم يأخذ هذا الأمر دون العامي أو الجاهل، لا. كم من عامي لا يقرأ ولا يكتب هو في محاسبة نفسه أفضل من كثير من العلماء. فإذا محاسبة النفس توفيق من الله عز وجل، يحتاج من المرء إلى أن يبدي لله عز وجل وأن يظهر لله عز وجل الاستكانة والرغبة الصادقة في أن تكون نفسه تأتي يوم القيامة وهي نفس طيبة، وهي نفس نظيفة، وهي نفس لم يعلق بها شيء من أدران الذنوب والمعاصي، فضلا عن البدع، فضلا عن الشرك والعياذ بالله. فمحاسبة النفس أيها الأخوة سهلة يسيرة على من يسر الله عز وجل له ذلك، وهي صعبة عسيرة شاقة على من لم يرد الله به خيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الله به خيرا فقهه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله به خيرا وفقه للفقه في الدين، ومن الفقه في الدين أن يحاسب المرء نفسه. ودل الحديث بالمفهوم على أن من لم يرد الله به خيرا أنه لا يفقهه في الدين ولا ييسر له أمر محاسبة نفسه، فيكله الله عز وجل إليها فيهلك وتهلك نفسه والعياذ بالله. فإذا محاسبة النفس كل منا يستطيع أن يدركها، وكل منا يستطيع أن يعمل بها، ولكنها تحتاج إلى همة وتحتاج إلى صدق وإلى عزيمة. محاسبة النفس بماذا؟ محاسبة النفس في الفرائض التي افترضها الله عز وجل، محاسبة النفس في المناهي أو في المنهيات التي نهاك الله عز وجل عنها، محاسبة النفس في الغفلة، محاسبة النفس عن تصرف الأعضاء وما يصدر منها من أفعال وأقوال، محاسبة النفس في نيتها وإرادتها وقصدها، محاسبة النفس عن النعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياها. فإذا محاسبة النفس عن جميع ما أمرك الله عز وجل به وعن جميع ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا خلى الإنسان بنفسه نظر ما الذي قدم وما الذي أخر، وكان يقينه بأن صحائف الأعمال سوف تنشر يوم القيامة، وبأن الله عز وجل قد وكل به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، يقينه بذلك، يقينه بقول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يقينه بقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحصاه الله ونسوه، يقينه بمثل هذه الآيات واستحضار هذه الحقائق التي سوف تأتي غدا لا محالة، يدفعه إلى أن يحاسب نفسه وإلى أن ينظر ماذا في صحيفته اليوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث حسن أنه قال: من أكثر ما يعرض أو من أكثر من الاستغفار فإنه تأتي صحيفته يوم القيامة مليئة بالاستغفار، أو حديث نحو هذا. سنتحفظ يا شيخ. على كل حديث ما استطعت استحضره. فإذا الإنسان إذا جعل في همه أن هذه الصحائف سوف يكتب فيها جميع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن ذلك ولا ريب سوف يكون دافعا له على شدة المحاسبة ودقة التحري. ولهذا فإن الكلام، وهو الكلام، كان السلف رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس فيه، لا يخرجونه إلا بالتقتير، أي بعدم الإسراع فيه، بل يجعلون الكلمة في أذهانهم فينظرون هل إلقاؤها خير أم إبقاؤها خير، فإن كان إخراجها خيرا فعلوا ذلك وعملوه. ولهذا قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولهذا فإن معاذ رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ وذلك لأنه رأى أن الكلام مثل ما يقولون الآن بالمعاصر الكلام بالمجان، يعني رأى أن الكلام سهل وأن الإنسان وهو مستلقي وهو يمشي يستطيع أن يتكلم، وأن الكلام غير شاق على من أعطاه الله عز وجل جارحة اللسان والنطق. فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما تكلموا به؟ فانظر إلى الرد، انظر إلى الإيقاظ، إيقاظ النائم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. يعني مسألة هذه يجب أن لا تخفى على مثل معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يحشر العلماء تحته يوم القيامة. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا جميع ما يلفظ من قول سوف يحاسب عليه الإنسان، لأنه قد قيد وكتب. فإذا كنا نؤمن بهذه الحقيقة فإننا محاسبة المرء لنفسه تكون بمحاسبة النفس على الفرائض. فننظر إلى هذه الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا، ننظر إلى توحيد الله عز وجل، ننظر إلى الصلاة، ننظر إلى الزكاة، ننظر إلى الصيام، ننظر إلى الحج. هل قمنا بهذه الأركان حق القيام؟ هل قمنا بها كما أراد الله عز وجل منا، أم أننا قصرنا في ذلك؟ وقد علم أن أحب ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا ننتقل إلى محاسبة النفس في النوافل، هل أديناها؟ هل حرصنا عليها؟ قد كان السلف يذكرون أن من ترك الوتر فهو رجل سوء، وكذلك من داوم على ترك النوافل الراتبة فإنه رجل سوء، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى عدم قبول شهادة من ترك الوتر، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لأن هذه النوافل مكملة للفرائض. ويأتي الرجل يوم القيامة كما في سنن أبي داود وغيره بسند جيد وقد انتقص من صلاته، فيقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع وضع على النافلة على الفريضة فجبرتها النافلة فقبلت. فمحاسبة النفس على مثل هذه الأمور مهم جدا، وكذلك محاسبة النفس على الغفلة، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان لا يهجم على المرء إلا عند غفلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي إذا وجد غفلة خنس، وإذا وجد غفلة هجم على الإنسان ووسوس في صدره بالسوء والعياذ بالله. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انشغل بأمر عن ذكر كما شغلته الوفود عن سنة الظهر مرة ونحو ذلك من الأمور، فهو عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار نظرا لهذا النقص أو هذا الانشغال بأمر دفع إلى ترك سنة أو إلى ترك ذكر لله سبحانه وتعالى. وكان إذا خرج عليه الصلاة والسلام من الغائط قال: غفرانك، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يريد لنا أن نحرص كل الحرص على تقليل الغفلة عن ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا محاسبة النفس على أعمال الجوارح، فإذا قام الإنسان بعمل نظر هل هذا العمل لله عز وجل، وهل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان لله وموافقا للسنة أقدم عليه، وإن كان غير ذلك تركه وانتهى عنه، لأنه لا يزداد به إلا سوءا والعياذ بالله، ولا يقترب به إلا ابتعادا من الله سبحانه وتعالى ودنوا من الشيطان. وكذلك إذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل هي خير وهل هي تقوى وصلاح أم غير ذلك. ولهذا قال السلف: ما شيء أطول إلى طول السجن من اللسان. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما ثبت بالحديث بالأسانيد الصحيحة كان يدلع لسانه وينظر إليه، فدخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: ما تفعل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، هذا أوردني الموارد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتق الله، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يحاسبون أنفسهم، ينظرون في أعمال جوارحهم، في الكلمات التي صدرت منهم، في الأعمال التي أوقعتها جوارحهم، فيما بطشته أيديهم، فيما مشت إليه أقدامهم، يتأملون في كل ذلك وينظرون إليه. ولهذا لما قيل لبعض الصحابة: ألا تشتري حمارا تركبه في الرمضاء إذا أردت مجيء إلى المسجد وترجع به إلى بيتك وفي الظلام أيضا تستخدمه؟ فقال: لا، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي حسنات. فنظرهم دقيق ومحاسبتهم دقيقة قبل العمل وبعد العمل. كذلك إذا صدر العمل يحاسب الإنسان نفسه: هل عملي هذا كامل؟ هل عملي هذا ناقص؟ ولهذا شرع سجود السهو في الصلاة. لماذا؟ لأنه تكمل للصلاة، وإذا سعى الإنسان في صلاته ثم انصرف ولم يسجد يسجد السهو فذكره فهل يقضيه أم لا يقضيه؟ الشيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه يقضى ولو كان بعد وقت. وأما على القول الآخر وهو القول الصواب أنه لا يقضى لأنه تقادم العهد به وهو مذهب الحنابلة. فالقصد أن محاسبة النفس مشروعة وواضحة قبل العمل وبعده، ومن تأمل القرآن والسنة وجد ذلك كثيرا. كذلك محاسبة النفس عن أمر مهم جدا في هذا الوقت وهو النعيم الذي نرفل فيه الذي لم يأتي على أمة قبلنا من الأمم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام شرب ماء باردا وأكل رطبا فبكى وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قرب له العشاء وكان عشاء جيدا بكى وكان صائما فلم يفطر، وذكر فلانا وفلانا من الصحابة ماتوا وما جلسوا على مثل هذا الطعام. كيف لو رأوا ما نحن فيه من سيارات فارهة ومن طيارات توصلنا إلى مقاصدنا بأسرع وقت ومن بيوت فارهة ومن أمور كثيرة حصلت لنا. كان الملوك الأوائل القدامى قد لا تحصل لهم. ولهذا الله عز وجل يقول في كما في سورة المائدة في بني إسرائيل وجعلكم ملوكا، قال بعض السلف كان لكل أحد منهم خادما في منزله، خادم في منزله، جعلكم ملوكا، سماهم الله عز وجل ملوكا لأنه كل واحد منهم لديه خادم في بيته يخدمه. فالله أكبر، كيف نحن الآن؟ ماذا عندنا من النعيم وماذا عندنا من الخير؟ أفلا نسأل عن هذا؟ بلى والله سوف نسأل عنه. فماذا أعددناه؟ فماذا أعددنا لذلك؟ هل جعلنا هذه السيارة تنقلنا إلى بيوت الله، تنقلنا إلى أعمالنا التي نكتسب منها الحلال حتى نطعم أنفسنا فتستغني ونطعم أولادنا فيستغنون؟ أم أننا استخدمنا هذه السيارة لإركاب النساء إركابا غير شرعي وللذهاب إلى الفحش والمنكرات؟ هل نحن استخدمنا هذه الطائرة في الذهاب إلى بيت الله للحج أو في زيارة صديق أو في عمل طاعة أو نزهة شرعية، أم أننا استخدمناها للسفر إلى بلاد الكفر أو السفر إلى البلاد التي يخرج فيها المجون حتى نواقع الزنا ونواقع ونشرب الخمر دون أن يكون علينا رقيب من البشر؟ لا تخفى على الله عز وجل خافية. فمحاسبة النفس في هذه الأمور مهم جدا. من النعيم البصر، هل نحن استخدمناه في طاعة الله أم استخدمناه في معصية الله؟ هل نحن استخدمناه في قراءة القرآن وفي قراءة السنة أو في التفكر في مخلوقات الله حتى يزداد الإيمان ويكثر في القلب؟ أم أننا أطلقناه للنظر في القنوات الفضائية الماجنة التي ما وضعها إلا اليهود وأذناب اليهود لكي تقضي على ما تبقى من دين المسلمين ومن عفتهم ومن حيائهم؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أين نحن من هذه الآية؟ فإذا لا بد من المحاسبة في هذه الأمور، ولا بد من التركيز عليها، ولا بد من معاهدة النفس بالنظر فيما تحتاج إليه من هذه الأمور. وأؤكد في آخر هذه المحاضرة أن الكلام في محاسبة النفس لا يحتاج إلى مصطلحات صوفية معقدة ولا يحتاج إلى عبارات منمقة، بل كل فرد يستطيع أن يحاسب نفسه محاسبة تامة إذا كانت همته متجهة إلى هذا الأمر صادقة مع الله سبحانه وتعالى فيه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يجعل هذا الكلام الذي قلته حجة لنا لا حجة علينا، معينا لنا ودافعا لنا. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم من ضعفي وضعفكم جميعا ما لو تبدى للناس لازدرونا واحتقرونا، وكما قال بعض السلف لو كان للذنوب رائحة ما جلس إلي أحد. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عما قصرنا فيه، وأن يرزقنا الاجتهاد في طاعته والمسارعة إلى الخيرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83 7 8 9 3 8، هاتف رقم 83 7 8 9 3 8.